الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح أحكام الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن زكاة الخارج من الأرض، ما يخرج من الأرض، وذكرنا أن مما يخرج من الأرض الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار، وقلنا إن مقدار ما يعني الزكاة في الحبوب والثمار الخارجة من الأرض أنه إن سقي بمؤنة فزكاته نصف العشر، وإن سقي بلا مؤنة بمياه المطر ونحوه بغير مؤنة فمقدار الزكاة هنا يكون العشر، يبقى إذا نصف العشر إذا سقي بمؤنة، والعشر فيما سقي بلا مؤنة. وذكرنا أيضا أن مما يدخل في زكاة الخارج من الأرض أنه يدخل فيها أيضا زكاة العسل، وعرفنا أن مقدار زكاة العسل هي العشر، زكاة العسل ومقدارها العشر، ونصاب العسل 30 صاعا، وقلنا 30 صاعا، الصاع هذا مكيال، لكن إذا وزن يعني بالوزن بالكيلو جرامات 30 صاعا، الصاع حوالي 3 كيلو جرامات، صاع العسل حوالي 3 كيلو جرامات، ف30 صاعا يعني 90 كيلو جراما، فإذا يعني أخذ من العسل ما يعادل 90 كيلو جراما أو أكثر فتجب عليه الزكاة، ومقدار الزكاة هو العشر. بعد ذلك يتكلم عن زكاة المعدن، قال: وتجب الزكاة في المعدن لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جوهر الأرض، وعدن بمعنى أقام، يعني العدن اللي هو الإقامة، هو يعني الذي عدن فيه شيء من جوهر الأرض فهو مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة، كالحبوب والثمار، يعني مثل الحبوب والثمار، فكذلك أيضا المعدن يعتبر نوعا من الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة. قال: فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. إذا كان نوعية المعدن هنا إذا كان ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. وطبعا بالنسبة لنصاب الذهب، نصاب الذهب يساوي بالجرامات 85 جراما، 85 جراما، هذا نصاب الذهب 85 جراما من الذهب، ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة، نصاب الفضة 595 جراما من الفضة، 595، 595 جراما من الفضة، فهذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. فيقول زكاة المعدن هنا نصاب المعادن الخارجة إذا كان المعدن ذهبا واستخرج من الذهب الذي عدن في الأرض، يعني الذهب يعني الموجود في الأرض المركوز يعني المقيم فيها بأمر الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا الموطن يعني يستخرج منه الذهب، فإذا استخرج ذهبا يعني يعادل 85 جراما أو أكثر فتجب عليه الزكاة اللي هي إيه؟ ربع العشر. أو استخرج فضة تعادل 595 جراما فأكثر ففيها إيه؟ أيضا الزكاة اللي هي ربع العشر. وإذا استخرج يعني كحلا أو كبريتا أو نفطا أو ملحا فأيضا إيه؟ يقوم هنا بالذهب أو بالفضة، ينظر قيمته، إذا قيمته يعني عادلت قيمة 595 جراما فضة أو عادلت قيمة 85 جراما ذهبا فحينئذ يخرج إيه؟ يعني ما يعادل ربع عشر، ربع العشر 2.5% من قيمة هذا المعدن. نعم نعم، هذا غير الكنز. لا طبعا الكنز اللي هي عملات مضروبة، يعني الكنز سيأتينا اللي هو الركاز، يعني يأتينا الكلام على الركاز اللي هو العملات المسكوكة المدفونة، هذا ليس معدنا لأنها ليست إيه لا لا يعني هذه ليست معدنا، إن المعدن اللي هو الموطن الأصلي والرئيسي للإيه للمادة تستخرج منه، لكن الذهب والفضة اللي هي مسكوكة مثلا على شكل عملات أو حلي ومدفونة في الأرض فهذه يعني ليست معدنا لأنها ليس هذا هو موطن استخراجها، يعني المعدن هو زي المناجم يعني والأماكن اللي هي يعني موطن أصلي للمادة في الأرض. طيب فبالنسبة للذهب والفضة فسيزكيها يعني فور استخراجها من الأرض، يخرج زكاتها يعني فور استخراج المعدن من الأرض سيخرج زكاته اللي هي ربع العشر 2.5%. ثم الذهب والفضة بعد ذلك إذا ادخرها ومر عليها سنة بيكون عليها زكاة النقدين بعد ذلك، يعني كل ما تمر عليها سنة هيخرج عنها زكاة النقدين إذا ظلت يعني تبلغ نصابا أو أكثر. لكن بالنسبة للمعادن الأخرى اللي غير الذهب والفضة سيخرج عنها فور استخراجها اللي هو ربع العشر، إذا استخرج نفطا ولا ملحا ولا كبريتا ولا كذا فور استخراجها يخرج عنها إيه؟ ربع العشر. ثم بعد ذلك خلص لا زكاة فيها إذا احتفظ بها مثلا مر عليها سنة بعد ذلك أو أكثر، لا يخرج عنها الزكاة إلا إذا تحولت إلى عروض تجارة، إلا إذا أصبح يتاجر فيها، أصبحت بضائع يعني يتاجر فيها، في هذه الحالة يزكيها زكاة عروض التجارة اللي هي هتأتينا لاحقا إن شاء الله. لكن مجرد مثلا إذا اقتناها يعني لاستعماله الخاص أو كذا وليست يعني تجارة فلا زكاة فيها إلا مرة واحدة اللي هو فور استخراجها. لكن الذهب والفضة فور استخراجها فيها زكاة باعتبارها خارجا من الأرض، زكاة المعدن، ثم بعد ذلك كلما مر عليها سنة بيكون فيها زكاة النقدين. نعم النقدين اللي هو زكاة الذهب والفضة، فاللي عنده ذهب يعادل 85 جراما أو أكثر أو فضة تعادل 595 جراما أو أكثر فكلما مر عليها سنة يزكيها. نعم. قال وتجب الزكاة في الركاز، وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية يعني قبل الإسلام، قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية يعني وجد عملات من أيام الفراعنة، من أيام الإغريق ولا قدماء الروم ولا الفرس ولا الفينيقيين ولا هذه الأمم يعني التي كانت تعيش في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: تجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض، كما تقول ركزت الرمح. ركزت الرمح يعني غرزته في الأرض أو دفنت جزءا منه في الأرض. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق على الخمس اللي هو 20%، الخمس اللي هو 20%، فيجب الخمس اللي هو 20% في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. قال: ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. يقول يعرف أنه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه كأسماء ملوكهم، يجد نقودا عليها يعني أسماء ملوك الفراعنة ولا الفينيقيين القدامى ولا هذه الأمم يعني القديمة، فإذا وجد عليها نقوشهم أو علاماتهم فيعرف أنها من الركاز فيخرج الخمس. وهنا الركاز لا نصاب فيه، قال: في قليله وكثيره، أي مقدار أخرجه من هذه العملات القديمة وكذا فإنه يخرج خمسها زكاة مرة واحدة فور استخراجه، ثم الباقي لواجده، الباقي لمن وجده. ثم إذا كانت هذه العملات يعني ذهبا أو فضة واحتفظ بها سنة أخرى يصبح فيها زكاة النقدين، يبقى فور استخراجها كركاز يخرج خمسها زكاة، ثم بعد ذلك تعامل معاملة النقدين إذا كانت ذهبا أو فضة، كل ما يمر عليها سنة يخرج ربع العشر إذا كانت ذهبا أو فضة وبلغت نصابا، يعني يخرج زكاة النقدين لاحقا بعد مرور سنة، لكن فور الاستخراج حتى لو لم تبلغ نصابا فإنه عند استخراج الركاز يخرج الزكاة اللي هي الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. قال: وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة. إذا وجد عليه علامة المسلمين يعني وجد عليه نقوش ملوك المسلمين، نقوش الخلفاء العباسيين والعثمانيين ونحوهم أو كذا، فإذا وجد مالا مدفونا وعليه أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا، وجد يعني مالا مدفونا وليس عليه علامة، عملات قديمة وقد انطمست نقوشها فلا يدرى هل هي يعني عملات إسلامية أو عملات يعني قديمة قبل الإسلام، ففي هذه الحالة إذا وجد علامة المسلمين أو لم يجد علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، يعني حكمه أنه يعرفه سنة ثم إذا لم يجد صاحبه فينتفع به واجده، ينتفع به واجده، ثم إن جاء صاحبه يوما من الدهر يسأله عن علاماته وكذا. طبعا مدة التعريف يعني لا يذكر التفاصيل، ولكن يعني يقول وجدت أموال يعني عثر مثلا على أموال مدفونة أو كذا، الذي له أموال يطالب بها، إذا جاء يعني إذا أعلن وظل هذا الإعلان لمدة سنة، إذا جاء من يصفها يعني من المسلمين ويقول أنه هو الذي دفن هذه الأموال، ما هي أموال وهو الذي دفنها في هذا المكان وكذا، ووصفها وصفا دقيقا، ووصفها وصفا دقيقا ذكر عددها ونقشها ووعاءها الذي حفظت فيه ووصفها وصفا دقيقا، يعطيها لصاحبها إذا وصفها، إذا لم يجد يعني صاحبها خلاص ينتفع بها ملتقطها، فلا يكون فيها زكاة في هذه الحالة. قال وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. بالنسبة للخمس الذي يخرج في زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين مثل مصرف الايه الفيء، مثل مصرف الفيء، والفيء هو الايه الاموال التي غنمها المسلمون من الكفار من غير ايجاف خيل ولا ركاب، يعني من غير تحريك الخيل والابل ومن غير القتال، وانما سلمها اهلها للمسلمين. فهذه الفيء يصرف في مصالح المسلمين، ف ينفقها إمام المسلمين في مصالح المسلمين. فيقول هنا إن زكاة الركاز تعامل معاملة الفيء، يعني أنها تنفق في مصالح المسلمين. قال مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع، هي الحبوب والثمار، أربعة أنواع. الخارج من الأرض يعني أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذه الآية الكريمة ومما أخرجنا لكم من الأرض تشتمل على أربعة أنواع: الحبوب والثمار، اثنين المعادن على اختلافها، ثلاثة العسل، أربعة الركاز. طيب ما هو مقدار الواجب في كل نوع من هذه الأنواع؟ الحبوب والثمار ما مقدار الواجب فيها؟ العشر أو نصف العشر، إذا يعني سقاها بمؤنة يبقى نصف العشر، بلا مؤنة العشر. طيب كم نصابها؟ يعني عندما مقدار الزكاة الواجب فيها والنصاب اللي هو الحد الأدنى الذي إذا كانت الكمية أقل منه لا زكاة فيه، إذا النصاب خمسة أوسق والوسق 60 صاعا، يعني خمسة أوسق اللي هي 300 صاع، 300 صاع. طيب دي الحبوب والثمار. بالنسبة للمعادن على اختلافها، اليوم تكلمنا عن المعادن، قلنا المعادن ما نصابها اللي هو نصاب الذهب والفضة، الذهب اللي هو 85 جراما والفضة 595 جراما، هذا النصاب. ومن المعادن الأخرى ما يعادل ما تعادل قيمته، قيمة نصاب الذهب أو قيمة نصاب الفضة. طيب ما مقدار ما يخرج منها؟ ربع العشر، ربع العشر، ده بالنسبة للمعادن. بالنسبة للعسل كم نصابه وما مقدار الخارج منه؟ النصاب كم؟ 30 صاعا، النصاب 30 صاعا. ومقدار الواجب في زكاة العسل هو العشر. طيب بالنسبة للركاز اللي هو دفن الجاهلية، الأموال المدفونة من أيام الجاهلية، فبالنسبة للنصاب ما نصاب الركاز؟ لا نصاب فيه، لا نصاب فيه، يخرج الزكاة من قليله وكثيره. وما المقدار الواجب فيه؟ الخمس، الخمس. واضح؟ قال وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الايه في الزروع والثمار. ويلاحظ أن كل هذه الأنواع اللي هي حبوب الثمار والمعادن والعسل والركاز كلها ايه يعني فور تحصيلها تؤدى زكاتها، فور تحصيلها تؤدى زكاتها. وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا في الزروع والثمار، والباقي يلحق بها لأنه خارج من الأرض مثلها، ففور الحصول عليه يخرج ايه زكاته. يعني في موضوع الحول ليس لا يتربص بها حولا حتى يخرج زكاته، وإنما يخرج زكاته فور الايه فور تحصيلها. قال إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة. يعني ما يباع بالواحدة بالحبة أو يباع يعني عدا أو كذا، أو الأشياء التي لا تكال، أو الأشياء التي لا تدخر، أنواع الحبوب والثمار، أنواع الثمار يعني التي هي غير قابلة للادخار، سريعة التلف يعني، لا تجفف وتحفظ مجفف. فقال: فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول، كالفجل والثوم والبصل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والقساء والخيار والباذنجان ونحوها. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وعرفنا مرفوعا في درس مصطلح الحديث ما معنى مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة. طبعا يلاحظ أن كلمة الخضروات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها المصطلح المعاصر، يعني فاكهة وخضروات، أو الخضروات اللي هي غير الفاكهة أو كذا حسب التصنيف المعاصر، إنما الخضروات يعني بصفة عامة وكل ما لا يكال ولا يدخر فيعتبر من الخضروات. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة. لما حدد للزكاة نصابا بخمسة أوسق، معناه أن الزكاة إنما تكون فيما يكال، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر. وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. إذن لا زكاة في الخضروات، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يقول: الخضروات كغيرها تدخل في عموم الآية، ومما أخرجنا لكم من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، لكن جمهور الفقهاء قالوا الحديث هنا يخصص عموم الآية، الحديث ليس في الخضروات زكاة، معناها أن الزكاة الزروع والثمار إنما هي فيما يكال ويدخر خاصة. قال الإمام أحمد: ما كان مثل الخيار والقساء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. فإذا الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بيعت، فإنها تحولت في هذه الحالة إلى نقود، فالنقدان وما قام مقامهما من الدولارات والريالات والجنيهات وهذه الأثمان إذا حال عليها الحول تجب فيها زكاة النقدين، لكن ليس فيها زكاة زروع وثمار. واضح؟ طيب نعم، صدقة هنا بمعنى زكاة، نعم، ليس في الخضروات صدقة يعني زكاة، نعم، يعني الصدقة هناك صدقة واجبة اللي هي الزكاة، والصدقة صدقة التطوع، فهنا ليس في الخضروات صدقة يعني ليس فيها زكاة واجبة، لكن يبقى التطوع هذا مفتوح طبعا. قال: باب في زكاة النقدين. نعم، أخونا يسأل عن الخيل. الخيل ليس فيها زكاة، ليس في الخيل زكاة، فلو كان إنسان عنده خيول ولو بلغت قيمتها ملايين الدولارات ليس عليه الزكاة، إنما الزكاة الحيوان هي في بهيمة الأنعام خاصة. قال: باب في زكاة النقدين. قال: أعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة، وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. ويلحق بالذهب والفضة يعني ما استعمله الناس نقودا، فإنه يقوم مقام الذهب والفضة، ما اصطلح الناس على التعامل به نقدا كالجنيهات والدولارات والريالات واليورو ونحوها من أصناف العملات على اختلافها، هذه تأخذ حكم الذهب والفضة. قال: والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. نعم، لا يؤدي منها حقها، نعم، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث، أو صفائح من نار. قال: واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز. إذن تفسير الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة، يبقى الكنز اللي هو يعني يجمعون هذه الأموال ولا يخرجون زكاتها، ولا ينفقونها في سبيل الله يعني لا يخرجون زكاتها بذات الله. فإذا إيه الكنز؟ اللي هو ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، ولا ينفقونها في سبيل الله يعني لا يخرجون زكاتها، فهذا هو المقصود. فإذا لو ادخر الإنسان ذهبا أو فضة أيا كان مقدارها وأخرج زكاتها فليس هذا بكنز، ولا يلحقه الوعيد الذي توعد الله به من كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله. فطالما أدى زكاتها فلا يكون قد كنزها، ويكون قد أنفقها في سبيل الله، بمعنى أخرج منها زكاتها، هذا المقصود به، ليس مقصود إنفاقها كلها بمعنى لا يدخر شيئا، وإنما المقصود أن ينفقها في سبيل الله، أن ينفق منها القدر الذي أوجبه الله الذي هو ربع العشر. قال: والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض، سواء كان مكنوزا في بطن الأرض مثل الركاز، أو كان يعني على ظهر الأرض. نعم. قال: فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. المثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار، وهي العملة الرومية، عملة الروم كانوا يستعملون الدنانير، يقال له الدينار ويقال له المثقال، ووزنه بالجرامات 4 جرامات وربع. يعني توجد دنانير ذهبية محفوظة في المتاحف يعني الإسلامية، وزنت هذه الدنانير ووجد الدينار وزنه 4 جرامات وربع بالموازين المعاصرة. فلما نقول نصاب الذهب 20 دينارا او 20 مثقالا نضربها في 4 وربع، كم يطلع بالجرامات؟ 85 جراما، 85 جراما من الذهب، هذا نصاب الذهب. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، الفضة كان فيها دراهم اللي كان يستعملها الفرس، الفرس كانت عملتهم الدراهم الفضية. طبعا بعد ذلك صار المسلمون يضربون، كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون الدنانير الرومية والدراهم الفارسية، وكانوا يبادلون الدينار بعشرة دراهم، الدينار الذهبي الرومي اللي هو 4 جرامات ورب بعشرة دراهم من الفضة اللي هي الدراهم الفارسية. ثم بعد ذلك صارت تضرب العملة، تسك العملة في بلاد المسلمين على نفس الموازين اللي كانت مستعملة قديمة. بالنسبة للنصاب، بالنسبة للدرهم الفضي، الدراهم الفضية المحفوظة يعني أيضا في المتاحف الإسلامية وكذا، وزنها العلماء ووجدوا أن الدرهم يساوي بالجرامات 2 جرام و975 من الألف تقريبا، 2 جرام و975 من الألف من الجرام، يعني قريبا من 3 جرامات يعني، هذا بالضبط اللي هو مقدار الدرهم. فلما بنضرب هذا المقدار في 200، هذا المقدار هذا وزن الدرهم الواحد، جرامين يعني 2.975 من الألف، فلما بنضرب هذا المقدار في 200 درهم كان الناتج 595 جراما، هذا اللي هو نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة 595 جراما من الفضة. فإذن هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة، نصاب الذهب اللي هو 85 جراما ذهبا، ونصاب الفضة اللي هو 595 جراما فضة. ومقدار الزكاة الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر منهما، ربع العشر اللي هو 2.5%، 2.5% سواء كان مضروبين أو غير مضروبين. المضروب اللي هو المسكوك يعني على شكل عملة، سمي مضروبا لأن كان عندهم زي مطرقة كده منقوش عليها صورة الملك والكتابات وكذا، ويجعلون الذهب أو الفضة صفائح يعني، ويسخنونها وكذا ويضربون بهذه المطارق تطلع الدنانير كل واحد مثل الثاني بالضبط يعني نفس فالمضروب اللي هو المنقوش عليه، المسكوك اللي منقوش عليه يعني نقش على شكل عملات يعني، سواء كان مضروبين او غير مضروبين، يعني لو واحد عنده 85 جراما من الذهب على شكل سبيكة او قطعة ذهب يعني مضروبة او غير مضروبة، المهم يعني اذا بلغت هذا الوزن فتجب فيها الزكاة. نعم، السبائك اللي هي زي الأونسة اللي يسموها ايش، نعم نعم، ايش يسمونها بالانجليزية، هالون، هالون، نعم. طيب، قال لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نصف مثقال عن كل 20 مثقال، لو تحسبها تطلع ربع العشر، لأن ربع العشر هو 1/40 أو نصف من 20، من كل 20 دينارا نصف دينار، يعني من كل 40 دينارا دينار واحد، فنسبة 1/40 اللي هي نسبة ربع العشر أو نسبة 2.5%. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الرقة ربع العشر، رواه البخاري، قال: والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. في الرقة ربع العشر، يعني في الفضة ربع العشر، هذا إيه؟ يعني مقدار الواجب من الزكاة في الفضة. وأما بالنسبة للنصاب فوردت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا أو مثقالا، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. طيب إذن عرفنا نصاب الذهب ونصاب الفضة، وعرفنا مقدار الواجب من الزكاة وهو ربع العشر. قال: والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. قال الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. الفقهاء حددوا وزن المثقال بوزن 72 حبة من الشعير المعتدل المقدار. وطبعا يعني الأسهل اللي هو وزنها بالجرامات، يعني طبعا وزنها بالجرامات زي ما ذكرنا ان المثقال كم يزن بالجرامات؟ 4 جرام وربع. 4 جرامات وربع يعني، 4 جرامات وربع دي تطلع عليها 72 حبة شعير يعني. قال: ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه. ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. هنا المؤلف يعني يحول المقادير بالعملات الذهبية والفضية المستعملة في السعودية، كانت مستعملة قديما يعني، طبعا الآن يستعملون عملات ورقية يعني، لكن قديما كان عندهم جنيهات ذهبية موجودة بس عند في البنوك وعند الصاغة وكذا يعني، توجد الجنيه السعودي، الجنيه السعودي يعني عملة ذهبية يعني، من والريال العربي السعودي الفضي عملة من الايه، من الفضة، عملة مصكوكة من الفضة. فيقول يعني وزن نصاب الذهب اللي هو 85 جراما يعني من الذهب، لما تيجي توزنها بالجنيهات الذهبية السعودية تطلع 11 جنيها و3/7 من الجنيه، 11 و3/7 جنيه، ده بالجنيهات اللي هي الذهبية، العملات الذهبية السعودية اللي هي موجودة عند الصاغة والكذا. زي تعرفون في الجنيه الذهبي الانجليزي والاشياء دي يعني يشبهها كذا يعني، وبالريال الفضي السعودي ريال المصكوك من الفضة بيعادل نصاب الفضة اللي هو 595 جراما فضة بتساوي 56 ريالا فضيا سعوديا. لكن طبعا يعني بالنسبة لنا هنا في هذه البلاد يعني التحويل بالجرامات يعني أسهل يعني. فالوزن بالجرام زي ما ذكرنا يعني، نحفظ ان نصاب الفضة 595 جراما ونصاب الذهب 85 جراما. قال: او ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. يعني الان ما عادوا يستعملون عملات ذهب من الذهب او الفضة، صاروا يستعملون الورق. فقال بالنسبة لنصاب الذهب ونصاب الفضة هذا النصاب يطبق ايضا على ما يعادل قيمتها من العملات الورقية. طيب طبعا الان يأتي الاشكال اللي هو ان العملات الورقية الان مثل الدولار، مثل الدولارات مثلا، العملات الورقية في مسألة تحديد النصاب. لو قومنا الدولارات بنصاب الذهب يختلف عن تقويمها بنصاب الايه، يعني تحديد نصاب الدولارات هل نحدده بنصاب الذهب ما يعادل قيمة 85 جراما ذهبا، ولا نجعل نصاب الدولارات ما يعادل قيمة 595 جراما فضة. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني قيمة خمسة قيمة نصاب الذهب هي نفس قيمة نصاب الفضة، يعني يبادل هذا بهذا. لكن بعد ذلك لما صار في عملات ورقية صارت صار يعني الآن مثلا يعني بالنسبة للذهب تقريبا حاليا يعني أظن يمكن جرام الذهب في حدود 30 دولارا تقريبا أو نعم، حد يعرف كم؟ 32. طيب يعني أخوانا يعني جرام الذهب مثلا في هذه الأيام في حدود 32 دولارا مثلا، يعني يعني لو فرضنا طبعا كل يوم الواحد بتشوف يعني سعر الجرامات الذهب كم تسوى، فلو مثلا فرضنا يعني جرام الذهب في حدود 30 دولارا مثلا، يبقى 85 جراما من الذهب في 30 دولار كم تطلع؟ يعني 80 في 30 ب 2400 تقريبا، وزيد عليها نعم يعني مثلا ما يعادل يعني بالتقريب طبعا ممكن تحديدا تحسبها تشوف بالضبط، بس مثلا ما يعادل حوالي 2500 دولار مثلا، هذا تقريبا هيطلع نصاب الدولارات اذا قومناها بالذهب. لكن بالنسبة للفضة، حد يعرف سعر جرام الفضة اليوم كم او في هذه الايام؟ يعني هو دايما بيكون اقل من دولار، يعني ممكن مرات يطلع جرام الفضة 70 سنت مرات 75 سنت مرات يزيد ويقل يعني حسب، بس دايما بيكون اقل من دولار يعني. فلو فرضنا مثلا حتى لو نعم 595 جراما من الفضة ممكن بتعادل بالدولارات قد تعادل 500 دولار او اقل من 500 دولار. فيبقى اذا الان النصاب هذا هو الحد الادنى الذي من امتلك اقل منه لا تجب عليه الزكاة، ومن امتلك نصابا وجبت عليه الزكاة. فالان لو شخص مثلا يمتلك 1000 دولار، عنده 1000 دولار في حسابه في البنك، طيب هل هذا الشخص ومر عليها سنة وهي 1000 دولار، يعني اقتنى 1000 دولار في البنك ومر عليها سنة، هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ هنا لو قلنا نعامل الدولارات نقومها بنصاب الفضة، فنقول والله نصاب الفضة مثلا 500 دولار او اقل، فهو الان يملك 1000 دولار، معناه انه يمتلك نصابا او اكثر من النصاب ومر عليه سنة، فنقول عليك الزكاة. كم زكاة 1000 دولار؟ 25 دولارا. فنقول كل سنة طول ما انت محتفظ بألف دولار وبيمر عليها سنة في البنك كل سنة تخرج 25 دولارا زكاة. ده لو اخذنا انه ايه نقوم الدولارات بنصاب الفضة. لكن لو اخذنا ان احنا نقومها بنصاب الذهب، فنقول والله اللي عنده 1000 دولار هذا لا يملك نصابا، لان النصاب هيعادل 2500 دولار، واللي عنده 1000 معناه انه لا يملك نصابا، فبالتالي لا زكاة عليه حتى يبلغ ايه قيمة نصابه. فهذه مسألة خلاف يعني بين العلماء المعاصرين، بعضهم يقول نقوم العملات الورقية وكذلك عروض التجارة ايضا نقومها بنصاب الفضة، نقومها بنصاب الفضة لانه الاحظ للفقير والابرأ لذمة الغني من باب الاحتياط، يعني اللي معاه 1000 دولار احتمال انه تجب عليه الزكاة واحتمال انه لا تجب عليه الزكاة. قالت الزكاة يعني هي ركن من اركان الاسلام وامرها يعني عظيم وكذا، وطالما يعني وتقديرها بالنصاب الفضة يعني هو الاحظ للفقير والاحوط والابرأ للذمة وكذا، فقالوا ايه تقوم العملات الورقية بنصاب الفضة. فريق الآخر من الفقهاء قالوا والله الأصل براءة الذمة من التكليف، وأنه لا يجب، اليقين لا يزول بالشك، والإنسان يعني لا تجب عليه الزكاة حتى يتيقن وجوبها، وطالما يعني العملات الورقية ممكن تقدر بالفضة أو تقدر بالذهب فقالوا أنها إيه تقوم بالذهب من باب يعني ان الاصل براءة الذمة من التكليف، وانه لا تجب الزكاة الا بيقين، وطالما انها اقل من نصاب الذهب فلا نتيقن انه وجبت عليه الزكاة وكذا. لكن لا شك طبعا أن الأحوط والأبرأ يعني لذمة المسلم أنه لو كان يعني يمتلك ذلك المبلغ اللي هو يعني يتخطى نصاب الفضة، يعني يمتلك مبلغا من الدولارات أو أي عملات ورقية، يورو أو دولار أو جنيه ورقي أو شيء، فيعادلها بنصاب الفضة، وإذا كان يملك ما يزيد عن نصاب الفضة يعني تقريبا حوالي 500 دولار أو أقل من 500 دولار، إذا كان يمتلك هذا المقدار، فمن أول ما يمتلك هذا المقدار يبدأ يحسب حولا، أول ما يصبح عنده مدخر، عنده مال مدخر يعادل مثلا 500 دولار أو ربما أقل، يعني تتشوف 595 جرام فضة كم تساوي يعني بالدولارات، شوف سعر الجرام وتضربها يعني، فإذا كان يملك يعني نصاب من العملات الورقية ما يعادل نصاب الفضة فيبدأ يحسب الحول، إذا مرت عليه سنة لم ينقص خلالها عن النصاب خلال السنة يخرج الإيه الزكاة اللي هي ربع العشر مع نهاية الحول نهاية سنة هجرية. طب لو قل النصاب، قل المال عن النصاب خلال السنة، يعني ظل مثلا محتفظا ب 500 دولار وبعد مثلا 4 أشهر أو 5 أشهر جاء احتاج للمال صرف منها 400 مثلا، صار باقي معاه 100، بعد كده رجع زودها تاني فوصلت، أول ما تنقص عن النصاب خلاص بطل الحول، هو كان جالس يعد من تاريخ امتلاكه مثلا 500 دولار ان مر مثلا 6 أشهر 7 أشهر، بان اول ما انفق منها بحيث انقصها عن النصاب يبقى بطل الحول السابق، وبعدين جاله مال اخر فوضعه على المال القديم فزاد ووصل النصاب يبدأ يحسب حول جديد، وهكذا اذا مر عليه حول لم ينقص المال عن النصاب خلال الحول يجي في نهاية الحول يشوف كم عنده ويخرج ايه 2.5%. يعني ان شاء الله يكون واضح يعني الشرط. نعم نعم نعم نعم هذا صحيح. نعم طيب، قال ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة. ماشي، احنا قلنا يعني قال ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر. قال ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة، قال يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، متفق عليه. يباح للرجل أن يلبس خاتما من الفضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة. نعم، من ورق، الورق هو الفضة. نعم، الورق بكسر الراء، الورق هو الفضة، نعم يقال لها فضة ويقال لها ورق، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أو خاتما من فضة نفس المعنى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه في خنصر اليد اليسرى، كان يلبسه في خنصر، خنصر هو الأصبع الصغير من اليد اليسرى عليه الصلاة والسلام. وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، كان منقوشا عليه محمد رسول الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في خنصره، وفي نفس الوقت أيضا كان يختم به الرسائل، يعني نفس الخاتم هو النقش اللي عليه هذا يوضع عليه الحبر ويختم به أو الشمع أو كذا، كان يختمون أحيانا يغلقون رسالة بالشمع ويختمون على الشمع أو يستعملون الحبر ويختمون. نعم أيوة، الورق اللي هو الفضة. نعم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، يعني بفضتكم هذه. نعم، والعلماء اختلفوا يعني هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم هل كان من باب التحلي أو من باب الحاجة، يعني لبسه للزينة أو للحاجة، بعضهم يقول يعني انه للزينة والحاجة، وبعضهم يقول للحاجة فقط ليس فالأمر يعني على أساس أن الحاجة إليه أنه إيه يكون معه دائما متى محتاج إلى ختم الكتب استعمل. قال ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر اشتد نكيره على من لبس خاتم الذهب، وبين أنه جمرة من نار والعياذ بالله يعذب به إذا لبسه الرجل في يده. قال ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه الحاجة، كأنف، يعني أحد الصحابة يعني اسمه عرفجة انقطعت أنفه، كان قطع أنفه في معركة في الجاهلية، وقال يوم الكلاب أو معركة في الجاهلية، فأصابته ضربة فانقطع أنفه، فاتخذ أنفا من فضة، يعني صنعوا له أنف يعني من الفضة، فأنتن عليه، يعني حصلت التهابات وكذا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فصنعوا له أنفا من الذهب، قالوا له الذهب يعني لا ينتن الفضة، فصنعوا له أنفا من الذهب يعني، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا الحديث يعني يعتبر يعني أصلا في إباحة لجراحات التجميل اللي هي بغرض يعني إصلاح، يعني إصلاح عيب أو بحيث إعادة العضو إلى الصورة الطبيعية أو الوضع الطبيعي. أما جراحات التجميل التي يقصد بها التحسين والتزيين لعضو يعني من أعضاء البدن هو في صورة طبيعية، ويجري جراحة يعني للتحسين والتجميل وكذا، فهذه تدخل في تغيير خلق الله، لكن لا يدخل في تغيير خلق الله إذا الإنسان أصيب إصابة أو جرح أو كذا، أو ولد مثلا فيه تشوه خلقي أو كذا، فيجري جراحة يعني لإصلاح الوضع يعني وإعادته إلى الصورة الطبيعية المعتادة، فهذا يكون جائزا يعني. قال كأنف ورباط أسنان، كأنف ورباط أسنان، وذكر الحديث قال لأن عرفجة بن سعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود والحاكم وصححه. طيب هذا ما يباح للذكور، يبقى إذن يباح للذكور خاتم الفضة، خاتم الفضة، ويباح للذكور من الذهب ما احتاجوا إليه، يعني زي ذكر رباط الأسنان أو حشو أسنان مثلا، أو رباط يربط سنتين أو كذا، إذا احتاج إليه من الذهب. إذا وجد بدائل يعني تغني عن الذهب يستعملها، لكن إذا لم يتيسر بديل يعني يؤدي الغرض يعني أنفع من الذهب، فيجوز استعمال الذهب للحاجة في مثل هذه الأمور، لكن ما عدا ذلك فالرجال منهيون عن التحلي بالذهب. قال ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة. قال يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك. فالنساء الأصل إباحة التحلي لهن بالذهب والفضة. قال ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، للاستعمال أو للإعارة، الإعارة يعني من غير مقابل، ما تعيرها لصديقاتها وجاراتها وكذا يتزين بها مثلا في مناسبة أو عرس أو كذا فتعير، يعني عندها حلي تلبسها وتعيرها لقرابتها وصديقاتها وكذا. فإذا كان الحلي التي عندها للاستعمال وللإعارة فقال لا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. قال رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه بسند ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف الإسناد. قال لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ليس في الحلي الزكاة، وكانت عائشة رضي الله عنها لا تخرج زكاة الحلي وتقول ليس في الحلي الزكاة وأسماء أختها. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء الخمسة المذكورون أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنه، قال هؤلاء خمسة من الصحابة كانوا يقولون ليس في الحلي الزكاة، وأخذ بهذا الإمام أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله، الأئمة الثلاثة أحمد الشافعي ومالك قالوا ليس في الحلي زكاة، وخالفهم في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال إن الحلي حتى لو كانت للاستعمال أو للإعارة ففيها زكاة النقدين، زكاة الذهب والإيه والفضة، ويجب إخراج ربع العشر. في الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله استشهد يعني أيضا بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة عليها سواران، قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار أو كذا. فأخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا، وكذلك بعموم النصوص التي فيها زكاة الذهب والفضة، قال الحلي هي يعني داخلة في عموم الذهب والفضة ففيها زكاة الذهب والفضة. ثم الحديث الوارد هو ليس في الحلي زكاة، حديث ضعيف يعني كما ذكرنا. فإذا أخذ المسلم يعني بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأخرج يعني زكاة الحلي يكون أحوط يعني وأبرأ للذمة في هذا الباب. قال ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى، أشبه ثياب البذلة يعني الثياب التي يستعملها الإنسان يبتذلها الإنسان بالاستعمال، وعبيد الخدمة ودور السكنى، فقال إن هذه أشياء مستعملة يعني للاستعمال الشخصي، يعني الحلي بالنسبة للمرأة فطالما هي حلي يعني للاستعمال الشخصي تستعملها وتعيرها وكذا فهي تشبه الملابس والدور المسكونة وكذا فليس فيها زكاة. قال وإن أعد الحلي للكرى أو للكري، الكري أو الكراء اللي هو التأجير، يعني لو امرأة عندها حلي للتأجير يعني مش انها للإعارة مجانا ولكن يعني للكراء او للتأجير يعني تتقاضى أجرة عليه، او اعد لأجل النفقة اي اتخذ رصيدا للحاجة، احيانا الحلي ليست للاستعمال يعني وانما كنوع من ادخار المال يعني من طرق يعني حفظ المال وكذا، بدل من ان يحفظ الاموال يعني في صورة دولارات او كذا فيشتري حليا على اساس ان الذهب مثلا مع الزمن يعني يزداد سعره او كذا. فاذا كانت الحلية هذه محفوظة كنوع من ادخار المال اتخذ رصيدا للحاجة او اعد للقنية او للادخار، اما رصيدا للحاجة انه ينفق منه او للقنية يعني للاقتناء او للادخار، او لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة. فهنا يقول يعني نقول أن تحمل النصوص اللي فيها زكاة الحلي على أن المقصود بها حلي محفوظة للادخار أو للاقتناء ونحو ذلك يعني، وأنها ليست من أجل الاستعمال و أو للإعارة. فإذا يعني هنا بيّن أن الحلي إذا كانت للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيها، يعني على مذهب جمهور الفقهاء. وأما في غير حالتي الاستعمال وللإعارة، إذا كانت هذه الحلي مقتناة لغير الاستعمال أو عبارة عن مال مدخر أو لم يقصد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، لأنه عندنا آيات وأحاديث تفيد وجوب الزكاة في الذهب والفضة بصفة عامة. وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. فيقول يعني الاستثناء فقط كان في حالة حلي التي اتخذت للاستعمال أو للإعارة، ما عدا ذلك فيبقى على أصل إيه؟ وجوب الزكاة في الذهب والفضة. فقال بشرط أن تبلغ نصابا، إما بنفسها، احنا عرفنا نصاب الذهب اللي هو كم جراما، اللي هو 85 جراما، فإما أنها تبلغ نصابا بنفسها أو بضمها إلى مال آخر. يعني مثلا امرأة عندها مثلا حلي تزن مثلا 70 جراما، وبعدين عندها نقود تعادل قيمة 15 جراما أو أكثر، عندها نقود من الدولارات ونحوها تعادل قيمة 15 جراما أو أكثر، فإذا هي تمتلك نصابا في هذه الحالة، تضم يعني الذهب إلى الإيه؟ إلى النقود يعني. فقال إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. واضح؟ يقول إذا كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته في هذه الحالة. أحيانا الحلي تعد للتجارة، وبعدين هنا القيمة يعني هو لما بيحسب زكاة النقود بيحسب قيمة الذهب اللي هو غير المصنع، عيار 24 غير مصنع، الذهب الخالص غير المصنع. لما بيكون عندك نقود إذا هتقومها بقيمة نصاب الذهب أو هتقومها بقيمة نصاب الفضة، فبتقومها إما 85 جراما من الذهب اللي هو عيار 24 غير مخلوط بشيء آخر و غير مصنع، بتشوف كم سعر الجرام. لكن فلو فرضنا مثلا الجرام لو قلنا ب 30 دولارا، اللي هو الجرام الايه الذهب الخالص اللي هو غير مصنع، لكن لو حلي، احيانا حلي هي اقل من النصاب بس معدة للتجارة، والحلي المصنعة هذه ممكن الجرام منها بيساوي 60 دولارا مثلا، او لان فيها نقوش وفيها صنعة وفيها كذا، فالجرام ممكن انه يزيد ثمنه، فبحيث ان هي اقل يعني قيمتها من ناحية الوزن اقل من 85 جراما، بس هي عروض تجارة، هو تاجر حلي، فعنده حلي وتاجر فيها، فقيمتها بالنقود تعادل قيمة 85 جراما غير مصنعة. واضح؟ يعني عنده يعني الان الكلام عن شخص مثلا يتاجر في الحلي، يتاجر في الحلي وعنده مجموعة حلي مثلا من الذهب وزنها 70 جراما، 70 جراما من الذهب، حلي وزنها 70 جراما من الذهب، لكنها مصنعة وفيها نقوش وتطريزات وصنعة وكذا، بحيث ان قيمتها تعادل قيمة مثلا ايه الجرام منها، مش ب 30 جرام زي جرام الذهب العادي، جرامها هذا مثلا ب 60 ب 70 دولار، فهو عنده 70 جراما لكن قيمتها تعادل قيمة 85 جراما من الذهب الخالص، فيكون فيها الزكاة في هذه الحالة باعتبارها عروض تجارة مش باعتبارها حلي. واضح؟ نعم، بالنسبة لمال الأطفال، يعني إذا البنات مثلا عندهن حلي وأخذنا بزكاة الحلي أو كذا، ف يعني يضم مال بعضهن إلى بعض، لأنهن إيه من الوالدان يعني يعولون هؤلاء البنات، فإذا كان الذهب المملوك يعني يعادل 85 جراما يخرج زكاته. طب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. هذا صلى الله عليه وسلم.